بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا جميعا على صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة آيات الذكر الحكيم، كما نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى أن نعود جميعا إلى هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما في ذلك. وتعلمون أيها الإخوة بأننا لا نزال أيضا في أحكام الأسرة، وأحكام الأسرة أخذت حيزا كبيرا في الفقه الإسلامي، فقد رأيتم درسنا كتاب النكاح وهو كتاب مطول، وتقلنا بعده إلى الطلاق أو إلى الخلع ثم إلى الطلاق والرجعة، ولا نزال نحن أيضا في هذا الكتاب الذي قسمه المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة إلى عدة كتب، ونحن قد وقفنا أو انتهينا إلى كتاب الإيلاء وهو موضوع درسنا في هذه الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، قال: كتاب الإيلاء. المؤلف كما عرفتم وكما ذكر القارئ هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن قدامة، الذي اشتهر بكتابه المغني ومن كتبه القيمة هذا الكتاب الذي ندرسه أيضا الكافي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. القصد أيها الإخوة يعني هذا الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الإيلاء. فما هو الإيلاء؟ الإيلاء مصدر من آلى يولي إيلاء، وهو يأتي على وزن أحسن يحسن إحسانا وأكرم يكرم إكراما، فهو رباعي، وهو في لغة العرب يقصد به الحلف والقسم. يقول الشاعر: ولي وطن آليت ألا أبيعه، يعني أقسمت وحلفت ألا أبيعه. إذن هو في اللغة يراد به الحلف، وهو كذلك أيضا في المعنى الاصطلاحي، ولكن المعنى الاصطلاحي دائما يأتي أخص من المعنى اللغوي، بمعنى أن المعنى اللغوي مطلق واسع، فيأتي المصطلح الشرعي فيحدد المقصود منه، وتعريفه اصطلاحا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بأن يحلف الزوج ألا يطع زوجته مدة 4 أشهر. قال رحمه الله تعالى: وهو الحلف على ترك وطء الزوجة. إذن الإيلاء عرفنا هو الحلف، فهذا هو المعنى اللغوي، ولما يتم المؤلف كلامه يكون هذا هو المعنى الاصطلاحي، يعني الإنسان قد يترك وطء زوجته، وترك وطء زوجته لا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن يتركها لعارض من العوارض فهذا لا لوم عليه، وإما أن يتركها قاصدا الإضرار بها فهذا ينبغي أن يوجه وأن يؤمر بالوطء إذا وصل إلى الحد الذي يجب عليه أن يطع، لأنه يلحق الزوجة بذلك ضرر. والنوع الثالث أن يحلف ألا يطع زوجته وقد يطلق، فيقول: والله لا أطع زوجتي، أو لا أطعها عاما، أو لا أطعها 4 أشهر. هذه كلها داخلة في ماذا؟ في الإيلاء. والإيلاء كما سيذكر المؤلف له شروط، لأنه ليس مجردا يحلف أن يكون إيلاء، لا بد من وجود توفر شروط فيه، فليس كل من يحلف يعتبر موليا، فلو حلف الصغير لا يعتبر موليا، وكذلك المجنون وكذلك مجبوب الذكر والمشلول يعني مشلول الذكر، هؤلاء يستثنون من هذا المقام. فضل. قال: وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. هو الحلف على وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. هذه أيها الإخوة مسألة فيها خلاف، المؤلف ينقل لنا المذهب، فالمشهور في المذهب هو أن يحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، وسيشير المؤلف إلى المسألة وسنعرض إن شاء الله بإيجاز للخلاف فيها. إذن أن يحلف، إذا صرنا على منهج المذهب، أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، يعني ما زاد على 4 أشهر، وهذا مأخوذ من الآية، ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. هذه الآية التي ترون أيها الإخوة مع قلة لفظها تحمل معاني كثيرة. للذين هنا لها معنى أطلق، للذين يدخل فيها المسلم والكافر والكبير والصغير والعبد القن والمكاتب وغير ذلك. يولون بمعنى يحلفون كما فسرها بذلك الصحابيان الجليلان أبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. من نسائهم أيضا قيدها بالنساء فيخرج غير الزوجات، هذا سيشير إلى المؤلف في إيجاز. قال: ويصح من كل زوج مكلف. انظر، ويصح من كل زوج، مفهومه أنه لا يصح من غير زوج. فلو قدر أن رجلا لقي امرأة فقال يعني إن تزوجتك فقد آليت منك عاما، هذا لا اعتبار له لأنها لا زوجة له، أو يقول آليت من فلانة 6 أشهر، فهذا لا اعتبار له لأنه ليس بزوج الله والإله، إنما يقع من زوج، ومثل ذلك الطلاق والظهار وغير ذلك كما مر. قال: ويصح من كل زوج مكلف. مكلف، هذه العبارة مرت بنا كثيرا في الطهارة وفي الصلاة والزكاة وما بعدها، ومكلف يدخل تحتها أمران: الصبي والمجنون. وهذا استنبطه العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فالصغير والمجنون غير مكلفين. لماذا؟ بمعنى لا تندرج عليهم الأحكام التكليفية. قد يقول قائل: تجب الزكاة في أموالهما. نعم، ولكن يخرجها غيرهما من نفس المال. المهم أنه غير مكلف بمعنى لا تقرر عليه أحكام الشرعية التي تقرر على البالغين، لأننا لو قلنا هو مكلف لخلفنا قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، لأنه قال رفع، ونحن إذا طالبناه بأمر وضعنا القلم عليه، فيكون خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مكلف يعني أن يكون عاقلا، يعني غير مجنون، والعاقل أيضا يدخل فيه، يدخل العلماء في ذلك. المؤلف ما فصل القول في هذه المسألة: ما حكم الغضبان الذي يغضب إذا آلى من امرأته، السكران، المغمى عليه، الإنسان الذي يصيبه خرف في آخر حياته يعني يبدأ يأتي يهدي، المسحور، هل هؤلاء يدخلون؟ لعلنا نعرض ذلك إن شاء الله. قال: ويصح من كل زوج مكلف قادر على الوطء. قادر على الوطء، إذا لابد أن يكون قادر على الوطء، ولو كان غير قادر على الوطء بمعنى أن كان عنينا فكيف يطالب بالمستحيل؟ إذا في هذه الحالة لا يصح منه، لأنه يحلف على أمر يستحيل تحقيقه، إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك وأمكن أن يعود ماذا إلى ما يكون عليه الإنسان السليم، فهذا أمر آخر. نعم. قال: ولا يصح من غير زوج كالسيد يولئ من أمته. يقول ولا يصح من غير زوج، كما قلنا لو أن رجلا آلى من امرأة ليست زوجة له فلا اعتبار لذلك، حتى لو تزوجها بعد ذلك فلا يقل، لأنه ليس أشد من الطلاق كما عرفتم. يعني لو جاء رجل فمر في الشارع فقال هذه المرأة فلانة طالق ثم تزوجها لا يوقع عليه الطلاق، لأن الطلاق لم يصادف محلا فكان لاغيا، ومثلها أيضا الظهار. وإذا كان هذا في شأن الطلاق وهو أشد وأعظم فمن باب أولى أن لا يقع في حق المولي. قال ولا يصح من غير زوج كالسيد يولئ. كذلك إذا لا يصح من، لأن الله تعالى يقول الذين يولئون من نسائهم، والمراد بالنساء الزوجات، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، والمراد بالنساء هنا الزوجات. أما الأمة فلا تدخل في ذلك فلا يقع إلى، قد يسأل سائل فيقول لو حلف ألا يطع أمته ماذا نسميه؟ نسميه يمينا، عليه أن يكفر عن يمينه ويطع، فهو بين أمرين، إما ألا يطع وإما أن يحنث يعني يطع فعليه الكفارة. إذن وطء الأمة يعني لو حلف سيد ألا يطع أمته لا يكون ذلك إلا، لماذا؟ لأنها ليست زوجة. إذن يسمى ماذا؟ يمينا تجب عليه فيه الكفارة. قال كالسيد يولئ من أمته أو من أجنبية ثم يتزوجها. كالسيد يولي من أمة، أو كذلك أيضا إنسان يولي من أجنبية كما قلنا، امرأة لا يعرفها لم يتزوجها لا سلطة له عليها ثم يتزوجها، فهذا لا يقرر حكما شرعيا بالنسبة للإهلة، لقوله تعالى من نسائهم. رأيتم من نسائهم الذين يولون من نسائهم، والأمة ليست داخلة في الزوجات، وكذلك المرأة التي لم يتزوج الإنسان ليست زوجة له، فالآية أخرجت ذلك، لأن الآية لها منطوق ولها مفهوم، فمنطوقها ما يخص النساء، والنساء هن الزوجات، ومفهومها أن ما عدا الزوجة لا يدخل في ذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يصح من صبي ولا مجنون. ولا يصح من صبي، مع أنه في المذهب يعني عند الحنابلة يصح من الصبي المميز، ومن هو الصبي المميز؟ هو الذي بلغ 7 سنوات، وهم أخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7، فاعتبروا ذلك بداية سن التمييز، قالوا فهذا الصبي الذي يتزوج وعمره 7 سنوات لو آل من زوجته يصح إليه. وجمهور العلماء لا يرون ذلك، لأنهم يشترطون البلوغ في ذلك الأمر، ولا شك بأن مذهب الجمهور أظهر في هذه المسألة. ولا يصح من صبي ولا مجنون. والمجنون لماذا؟ لأنهما غير مكلفين، فكيف تطالبهما بتقرير حكم وهما غير مكلفين؟ لو أنه أوقف ماله المجنون الصبي هل يقبل ذلك؟ لا. لو تبرع بماله يقبل؟ لا. لو أنه مثلا قذف أحدا هل يعامل معاملة الإنسان البالغ العاقل؟ الجواب لا. إذن لا تسري عليهما الأحكام التي تسري على العقلاء المكلفين. قال لأنه لا حكم ليمينهما. لأنه لا حكم ليمينهما لعدم اعتبار اليمين لكونهما غير مكلفين. قال رحمه الله فأما العاجز عن الوطء فإن كان لسبب يرجى زواله كالمرض والحبس. انظروا أيها الأخوة، العاجز عن الوطء، هنا كلمة العاجز ينصرف إلى شيء، قد يكون الإنسان عاجزا لمرض، وهذا المرض في البدن، وربما يكون عاجزا عن الوطء لسبب في آلة الوطء، والمراد هنا ليس المراد هنا أن يكون عاجزا يعني مريضا في بدنه، فالعاجز في بدنه يصح إلى أو حتى في وقت المرض. لو أن مريضا قادرا على الوطء آلى من زوجته وهو مريض نقول يصح إلى، لكن لو قدر أن إنسانا مجبوب الذكر أو مشلول الذكر أو عنين وآلى من زوجته لا يقع ماذا ليلا، لأنه أمر غير ممكن الوقوع فلا اعتبار لذلك. هذا إذن أيها الإخوة المراد بالعاجز هنا العاجز في آلته في آلة الجماعين غير قادر على أن يجامع زوجته، أما المريض ببدنه فلا يدخل في هذا. قال: فأما العاجز عن الوطي فإن كان لسبب يرجى زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه. يعني قد يكون فيه مرض عارض، يعني مثلا نزل به مرض ما استطاع في تلك الحالة أن يطع أهله، ولكن هذا المرض ليس مرضا ماذا مزمنا، ليس مرضا مؤبدا، ومؤقت عارض ويزول كسائر الأمراض، فهذا له حكم يدخل يصح إيلاؤه. أما إذا كان المرض مرضا يمنعه من الوطء تأبيدا فهذا لا اعتبار لإيلاؤه. قال رحمه الله: فإن كان لسبب يرجى زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه. يعني إنسان محبوس في مكان، ما الذي يمنعه من الوطء؟ وأنه لا يستطيع أن يصل إلى زوجته، إذن هذا إنسان حيل بينه وبين زوجته، فهذا لو آل يصح إيلاؤه. قال: لأنه يمنع نفسه الوطأ بيمينه فأشبه القادرة. قال: وإن كان لسبب غير مرجو الزوال كالجب، كما مر بنا كثيرا يقول هذا مريض يرجى برعه ومريض لا يرجى برعه، يعني يرجى زوال مرضه وهذا لا يرجى زوال مرضه، وهذا يمر كثيرا في الحج. قال: وإن كان لسبب غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح إيلاؤه. يعني إنسان مقطوع الذكر أو كذلك يعني شل ذكره، والشلل هو عدم وجود الحركة بمعنى لا يتحرك، فلا فرق بينهما، سواء قطع ذكره أو وجد ولكن تلك الآلة لا تتحرك، يعني لا تنهض شهوته، إذا في هذه الحالة لا اعتبار لماذا لإيلائه، لأن الإيلاء إنما يصح من إنسان قادر على الوطء وهذا غير قادر عليه فلا اعتبار له. قال: لم يصح إيلاؤه لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح. لأنه حلف على ترك مستحيل، حلف على ترك الوطء والوطء منه مستحيل، فهل يمكن أن يطع إنسان قطع ذكره؟ إذن لا. كذلك من شل ذكره لا يتحرك، لا، إذن هو حلف على أمر مستحيل فلا اعتبار لذلك. لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح كالحلف على ترك الطيران. يعني ليس المراد أيها الإخوة، قد يقول قائل الإنسان الآن يعني لو قيل له إن طرت مثلا قد آليت، إن لم تطيري فقد آليت منك، قد يقال بأنها تطير، هي ما تطير، هي تركب في طائرة وتطير بها، القصد أنها هي نفسها تطير، هذا هو قصد الفقهاء، وإن كان الفقهاء ما تصوروا ماذا أنه يحصل، لكن كانوا يذكرون يضربون مثلا عن الجن الشياطين أنهم مثلا يعني بعض المتصوفة وأتباع الشياطين كان تجدهم مثلا يقولون بأنهم مثلا في يوم عرفة يصلون إليها من مسافات بعيدة، تكلم الشيخ الإسلام عن هذه الكلمة وقال إنهم ماذا يأخذون بأتباعهم. المراد هنا أنه لو قال لزوجته أو قيد ذلك بالطيران فهذا غير ممكن لأنها لا تطير. نعم. قال: ولأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع وهذا لا تمنعه منه يمينه، وهذا لا تمنعه منه يمين لأنه غير ممكن. قال: ويحتمل أن يصح إيلاؤه كالعاجز بالمرض، والحقيقة هذا ضعيف والأول هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ويصح إيلاء الذمي. الآن نعود للآية أيها الإخوة، الله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم. الذين اسم موصول، وأسماء الموصول هي من صيغ العموم، الذين درسوا الأصول يعرفون ذلك، من صيغ العموم بعض أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة كل وعامة وغير ذلك، إذن الذين اسم موصول، فالله تعالى وهي من صيغ العموم يقول للذين يؤلون من نسائهم، فهنا ما قيد ذلك بالإسلام. إذن يدخل في ذلك الذمي أو الكافر، المراد بهنا المؤلف قيده بالذمي، يقصد بذلك اليهودي والنصراني، بمعنى أن اليهودي أو النصراني لو آلى من امرأته من امرأتي فإنه يصح إيلاءه أن يقع. قد يسأل السائل فيقول كيف يقع ذلك وهم يعلون بغير شريعتنا؟ المراد أنه لو ترافعوا إلى الحاكم الإسلامي فإنه بذلك يطبق حكم الإيلاء عليهم. وأوضح ذلك لو قدر أن نصرانية وامرأته نصرانية آل منها ثم أسلم، فإنه يطبق عليهم حكم الإسلام، ولا يقال بأن الإسلام أنهى ما قبله، لا هنا يطبق الحكم. إذن للذين يدخل فيه ماذا؟ الكافر والمسلم، يدخل دخولا أوليا. قال ويصح إيلاء الذمي لعموم الآية، ولأن من صح طلاقه ويمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. لكن المؤلف كما ترون ما تكلم عن السكران، ولا تكلم عن الغضبان، ولا تكلم عن مثلا من يسحر وما أكثره في هذا الزمان، ولا الإنسان الذي صار يهدي أصابه الخرف تقدمت به السن وكبر فأصبح يطبع الكلام، تجده دائما يطلق زوجته ويولي منها ويظاهر، هل يعتبر هذا؟ الحقيقة بالنسبة للسكران مر بنا الخلاف في الطلاق، والإلى مثل الطلاق، من العلماء من يوقعه ومن العلماء من لا يوقعه. من العلماء من يفصل فيقول مثلا فرق بين من سكر من غير قصد، يعني شرب دواء فسكر به، أو أخذ إناء فشرب فيه فشرب ما فيه يظنه غير مسكر فسكر، قالوا هذا لا يؤخذ بذلك. أما الذي يسكر ففيه خلاف، ولكن الراجح أن السكران لا يقع طلاقه ولا يقع إيلاؤه. ومثله كذلك المسحور، لأن المسحور أيها الإخوة ذهب عقله وأصبح يهدي وأصبح يتصرف في أمور تفوت أمور كثيرة، كذلك أيضا المغمى عليه الذي يطول إغماؤه، كذلك الإنسان الذي كبر أصابه الخرف أصبح يطلق الكلام ويهدي بما لا يعي، فمثل هؤلاء يلحق. لكن الغضبان فصل العلماء فيه، فقالوا الغضبان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ومن فصل الحكم فيه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، فقالوا الغضبان لا يخلو من أمونه، إما أن يكون غضبه شديدا مغلق يعني لا يعي ما يقول، فقالوا هذا لا يعتبر، لا يقع إيلاؤه ولا طلاقه. الثاني يكون غضبه بسيط كالذي يحصل لعامة الناس، حصل احتكاك مع آخر فانفعل فتأثر فأخذ وأعطى في الكلام، قالوا هذا يقع إيلاؤه. الثالث متوسط، فينظر يلحق بأقرب الأمرين إليه، فإن كان أقرب إلى الشدة إلى الغضبان الذي أغلق عليه غضبا شديدا يلحقه، وإن كان أقرب إلى الأقل فيلحق به في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى فصل. ويشترط لصحته أربعة شروط. إذن الإيلاء ليس على إطلاق، إذن هناك شروط وضعها العلماء وهم أخذوها من النصوص أيضا ومن استقاء الشريعة الإسلامية. إذن هذه الشروط يأتوا بها هكذا جزافا، ولكنهم أخذوها إما من الآية، فمثلا تجد الحلف منصوص عليه في الآية، من نسائهم تربصوا أربعة أشهر المدة فإن فاءوا الرجعة. إذن الآية أشارت كما قلنا إلى عدة أحكام نستمع إليها واحدا واحدا. نعم. قال أحدها الحلف. الحلف ما هو؟ الحلف هو المراد به القسم، والمراد أيها الإخوة هنا بالحلف الحلف بالله سبحانه وتعالى، والحلف بالله المراد بالحلف باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. أما الحلف بالمخلوقين فهذا لا يجوز مهما كانت منزلتهم وما كانتهم عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء وغير هؤلاء فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، هذا ليس شرك، ولكنه قد يكون منفذا إلى الشرك، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يوصد ذلك الباب وأن يسد باب الذراع، قال: أجعلتني لله ندا، يعني شريك، قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب. إذن من أراد أن يحلف فلا يحلف بالله إلا بالله سبحانه وتعالى، أي باسم من أسمائه كالله أو العزيز أو الحكيم أو الرحيم أو الرحمن. تجد البعض يخطئ يقول لك الرحمن الرحيم صفة، لا، هذه من أسماء الله. ولذلك أنت لما تجد إلى حد الله سبحانه وتعالى أسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، فعد ذلك من ضمن أسمائه، لأنه قال في آخر: له الأسماء الحسنى يسبح له. إنما المراد بالصفات مثل قدرة الله تعالى، عزة الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأمور. إذن يجوز للمولي أن يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، لكن لا يجوز أن يحلف بغير الله. أما الله تعالى فله أن يقسم ما شاء من مخلوقاته، والليل إذا يغشى والحاقة، وتدرون كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالقسم بذلك، لأن الله تعالى له أن يقسم ببعض مخلوقاته ليبين عظماتها ومكانتها كالحاقة، ويتشير إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأمور. ولا نريد أن ندخل، لأن هذا بحثه مبسوطا في التوحيد، ولكن أردت أن ننبه عليه، لأنه يوجد من بعض المسلمين أن تجد أنه يقول والنبي، أو يقول والكعبة، أو الملائكة، أو غير ذلك، أو عمرك وغير ذلك، وهذه أمور لا تجوز. فعلى الإنسان أن يخلص القصد في ذلك، لأن الحلف بغير الله إنما هو نوع من أنواع الشرك، وينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الباب، فلا يقع في مثل هذا الأمر الذي يجره إلى باب الشرك، بل عليه أن يتحرى وأن يبتعد. ويوجد كثير من الناس تجد أنه يحلف بالنبي، نحن كلنا نؤمن بأنه رسول الله، وأنه أفضل الأنبياء، وهو خاتمة الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه، وأنه نزله المنزلة اللائقة به، وأنه ينبغي علينا كذلك أن نعرف مكانته، وأنه أنقذ البشرية مما كانوا فيه من الظلام إلى النور، ومن الجهل إلى الإيمان. وصفاته بلا شك لا تعد ولا تحصى، لكن أمرنا أن ننزله منزلته. بل هو قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يذكره بأجمل الصفات قال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالذي يحب الرسول إنما محبته تكون باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمحبة الرسول لا تكون إلا باتباعه. ومن يخالف منهج الرسول لا شك بأنه من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهر بأنه يحب رسول الله فهذا ينبغي أن ينتبه له المسلم. قال أحدها: الحلف لقوله تعالى: للذين يؤلون. الشاهد في قوله يؤلون يعني يحلفون، كما فسر ذلك أبي بن كعب وعبد الله بن عباس. قال: والإيلاء الحلف، فإن حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته كان مؤليا بغير خلاف. هذا لا خلاف بين العلماء فيه، لا خلاف بين العلماء بأن من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، سواء كانوا الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن يختلفون في الحلف بالطلاق. وليس المراد أيها الأخوة الحلف بالطلاق والظهار والعتاق وغير ذلك هو الحلف الذي نتكلم، لا، هذا تجد فيه ماذا؟ حرف القسم، يعني تجد فيه بعض حروف القسم، يعني شبيه بالقسم، وليس هو الحلف الذي هو جزء من الإيمان، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو كذلك صدقة زكاة وغيرها، يعني الأمور كثيرة هنا. قال: وإن حلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار، كان يقول مثلا: إن وطئتك فأنت طالق، هو تقدير الكلام والله إن وطئتك فأنت طالق. إذن في هذه الحال كما ترون اعتبروه من القسم، وليس قسما هو في الحقيقة كالذي يقسم بالله سبحانه وتعالى، لا، هو في الحقيقة فيه أدوات القسم لكن لا ينزل منزلة القسم الذي يكون بالله. نعم. أو صدقة المال ونحوه، ذكر صدقة المال. قال رحمه الله: ففيه روايتان، يعني فيه روايتان في المذهب. الرواية الأولى المشهورة في المذهب انفرد بها الإمام أحمد، يعني انفرد بها الحنابلة، وهو أن الحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار لا يعتبر ماذا إلا أن وخالفهم بقية العلماء. قال: ففيه روايتان إحداهما لا يكون مؤليا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية: يحلفون بالله، يعني في تيؤلون يحلفون بالله، لكن جمهور العلماء خالفوا في ذلك، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، وقالوا إن الحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو ما يشبه ذلك يعتبر يمينا، وإذا اعتبر يمينا يكون إلاء، ويستدلون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهر، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاعتبر ذلك يمينا. إذن قال العلماء: ولا شك بأن مذهب الجمهور هو أقوى في نظري في هذه المسألة، وهي الرواية الأخرى للحنابلة. قال: هكذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولأنه لم يحلف بالله فلم يكن مؤليا كالحلف بالكعبة. قال: والثانية يكون مؤليا لأنها يمين يلزم بالحنث فيها حق، فيصح الإيلاء بها. يعني يقول المؤلف فيها يمين، لأنه يترتب على الإنسان إذا حنث بها حق، لأن الإنسان لو حلف بالطلاق هو بين أمرين: إما أن يحصل معه، كان يقول: إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، إذن هنا إن فعل ذلك انتهى الأمر، وإن لم يفعل حنث سيتم الطلاق، ومثله أيضا الظهار، ومثله العتاق وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: لا شك أن مذهب الجمهور في نظره هو أظهر في هذه المسألة، بل هو أرجح. نعم. والثانية يكون مؤليا لأنها يمين يلزم بالحنث فيها حق، فيصح الإيلاء بها كاليمين بالله تعالى. يعني تجد أنه يثبت بها حق، يعني يحصل بها حق، إما ثبوتا وإما نفيا. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله: ما أوجب الكفارة كالحرام كان به مؤليا، وما لا كفارة به. يعني كان يقول: إن وطئتك فأنت علي حرام، هنا ذكر الحرام، فيقول: إذا كان في الحرام هذه فيها كفارة، وإذا كان في الحرام فلا. قال: وما لا كفارة فيه كالطلاق والعتاق لم يكن به مؤليا. حقيقة هذا تفصيل لا دليل عليه في نظري، ومذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، لأن الآية التي تلوت لكم في سورة ماذا الطلاق واضحة في هذا: لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، في قصة العسل كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله: ولا يختلف المذهب أنه لا يكون مؤليا بما لا يلزمه به حق. أنه يقول: لا يختلف المذهب بأنه لا يكون موليا بما لا يترتب عليه حق، إذا لم يترتب على الشيء حق فلا يكون موليا. قال: ولا يختلف المذهب أنه لا يكون مؤليا بما لا يلزمه به حق، كقوله: إن وطأتك فأنت زانية. انظروا هنا، زانية هذه أنت زانية هذا قذف، لكن هنا قيدها بقوله: إن وطئتك، ثم قال: فأنت زانية. إذن هو لو رمى زوجته وقال: أنت زانية، هذا قذف صريح بلا شك، ولكن يرجع إلى المرأة لو طالبت بذلك فإنها لها الحق أن يحد. ولكن هنا قال إن وطئتك فأنت زانية، هنا جعل شرط، والقذف ليس فيه شروط، لا يشترط فيه شرط، لأنه هنا متى يحصل وصفها بالزنا؟ لو وطئها، وربما هو يتأوله ويقول أنا أردت بالزنا هنا النكاح العلاج في الفرج، لأن كذلك الزنا نوع من هذا، ولكن الزنا من جانب محرم وهذا لا، فيتأول ذلك. إذن المراد هنا أيها الإخوة أنه قيد القذف بشرط، والقذف إذا قيد بشرط لا يترتب عليه حكم، أي لا يترتب عليه حكم القذف وهو جلد 80 جلدة، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله في الحدود في حد القذف. قال لأنه لا يصح تعليق القذف بشرط فلا يلزمها بالوطء حق فلا يكون مؤليا، ولو قال إن وطئتك فعلي صوم أمس أو صوم هذا الشهر. انظروا أيها الأخوة دقة الفقهاء، إن وطئتك فعلي صوم أمس، أمس مضى ولا حاضر؟ مضى، كيف تصوم يوما مضى؟ إذن هذا لا اعتبار له، إذن لا يقع ذلك ليلة في أمر قد مضى. أو لما يقول إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر، نحن قلنا ليلة كم؟ أكثر من 14 أو على 14 على رأي أبي حنيفة، أو أقل من ذلك، المهم إلى أن يتم 14 على رأي بعض التابعين كالنخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وقتادة، يعني في أقوال ثلاثة، وربما قول يعني التابعين في هذه المسألة، يعني ليس شرطا يكون رأي الأئمة الأربعة دائما هو الراجح. الشاهد هنا أيها الإخوة أن المسألة فيها تفصيل. إذا لما يقول صوم أمس أو هذا الشهر، هو إذا أكمل 14 يكون هذا الشهر قد انتهى وولى، فيكون قد مضى كأمس. قال رحمه الله تعالى لم يصح لأنه يصير عند، ولو قال إن وطئتك فعلي صوم أمس أو صوم هذا الشهر لم يصح، لأنه يصير عند وجوب الفيئة ماضيا. لأنه ما هي الفيئة؟ يعني الرجوع في الوقت، الذين يلون من نسائهم تربصوا 14 فإن شاءوا فإن الله غفور رحيم، لأنها بعد أن تنتهي المدة المضروبة حينئذ يجب على الزوج أن يرجع فيطع زوجته، فإن لم يفعل نظر، فإن كان هناك مانع من الموانع الضرورية كأن يكون في فمه لقمة أو مثلا يغتسل أو يصلي أو نحو ذلك فيمكن من ذلك، أما إذا ماطل فلا، يقال له عليك أن تفعل تطأ، فإن لم يفعل يأمره الحاكم، فإن أبى طلق عليه. وتطليق الحاكم لا يخلو من أمور ثلاثة، إما أن يطلق الزوجة واحدة فيكون طلاقا رجعيا له رجعتها، وإما أن يطلقها طلاقا بائنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإما أن يفسخ النكاح فلا يحصل طلاق هنا لكن لا تعود إليه إلا بعقد. فلننتبه لهذا، ما أدري أظن المؤلف ما ذكر هذا، لأجل ذلك أنا أشرت إليه. قال رحمه الله ولا يصح نذر الماضي، وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهار. يعني هل يجوز أن يقول الإنسان مثلا إن قدم ابني صمت أمس؟ مضى أمس. نعم. قال وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهار صار مؤليا. يقول إن وطئتك فسالم، سالم هذا مملوك، إن وطئتك فسالم ماذا؟ حر عن ظهاري، يعني يكون هو قد ظاهر، فيقول إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري. إذن المسألة متقيدة بماذا؟ مقيدة بماذا؟ بالوطئ. فإذا حصل الوطئ، لأن الظهار قد حصل، حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل إنما هو الظهار العتق. صار مؤليا لأنه يلزمه بالوطئ حق، وهو تعيين عتق، وهو تعيين عتق سالم. إذا رأيتم الإيلة يترتب عليه حق، وهذا الحق في هذه الصورة هو عتق سالم، لأنه قال عن ظهار إن وطئتك فسالم حر، يعني طليق لوجه الله تعالى عن ظهار الذي ظهرت. لكن لو قال إذا ظهرت أوسع ظاهر نوقف الأمر على ماذا؟ الظهار. وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري إن تظاهرت. شوف إن تظاهرت، ما قال عن ظهاري في الأولى، عن ظهاري وسكت يعني كأنه ظاهر، هنا قال إن تظاهرت، إن وجد مني الظهار، فالمسألة موقوفة على وجود الظهار. لم يكن مؤليا في الحال لأنه يمكنه الوطو بغير حق يلزمه. قال وإن تظاهر صار مؤليا لأنه لا يمكنه الوطو إلا بحق يلزمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء في الفرج. أن يحلف على ترك الوطء في الفرج، لكن لو حلف على ترك الفرج مثلا الوطء في الدبر أو ماذا فيما دون الفرج فلا اعتبار له، لأن الذي يحصل به التلذذ ويلحق المرأة ضرر ما هو الوطء في الفرج، يعني تغيب الحشفة، وهذا هو الذي يترتب عليه الأحكام. فلو عدنا لما درسنا لوجدنا أنه يحصل بماذا؟ بتغييب الحشفة الأحكام من وجود الصداق، أيضا الحدود، كل ما يترتب على الأحكام تحصل بذلك، ولا تحصل هذه بماذا؟ في الوطء فيما دون الفرج. إذن هنا يقول المؤلف أن يحذف ألا يطأها في الفرج. قال رحمه الله تعالى: لأنه الذي يحصل الضرر به وإن حلف على ترك، لأنه هو الذي يحصل الضرر بترك الجماع فيه. ولذلك أيها الإخوة، كان عمر رضي الله تعالى عنه معروف، اشتهر بأنه يعس في الليل، يعني كان يسير ليلا في طرق المدينة، فمر بامرأة فكانت ماذا؟ تتغزل، يعني تقول فطول هذا الليل وازوأر، وليس إلى جنبي ماذا؟ خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. سمعها عمر فتأثر عمر رضي الله تعالى عنه، هذه امرأة غاب عنها زوجها يعني في الجهاد، يعني على ثغر من ثغور الإسلام، فانظر إلى حصافة عمر وإلى دقة نظره ولا حرصه على المسلمين يعس في الليل في شوارع المدينة ويتسمع. وقصة مرت من القصة الأخرى في تلك التي تتغزل بذلك الشاب الذي من الأنصار. إذن ماذا فعل عمر؟ انظروا، رجع فسأل النساء، في بعض الروايات أنه طلب ابنته حفصة فقال لها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ النساء بعضهن قلنا يصبرن شهرين ثلاثة مع مشقة، بعد أربعة أشهر ينفذ صبرها. فقال عمر وأرسل إلى أمراء الأجناد ألا يحبس أحدا عن زوجته أكثر من أربعة أشهر بل يرد، لأنه أيضا جاء في آخر الأبيات أنها أيضا تقول أن منعها من ذلك هو الكرم والخوف من الله سبحانه وتعالى، وحتى لا توطئ أيضا فراس زوجها غيره. إذن هي امرأة تقية صالحة، فالذي منعها من وقوع ذلك إنما هو خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه يوم لقائه، لكنها امرأة ويخشى عليها. ولذلك ماذا قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فصرف عنه كيدهن. إذن هذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ على أن المرأة تتضرر. وليس معنى لما يقول الفقهاء أن المرأة أقصى حتى تصبر أربعة أشهر أن يأتي شاب فيتزوج امرأة ثم مثلا يطأ تلك الليلة ويقول الشرع أعطاني بعد أربعة أشهر، لا، ليس هذا هو المطلوب. أنت إنسان قادر شاب وهي امرأة شابة، فهذا وضع للضرورة للعجز، إنسان كبير، إنسان عنده مانع، لكن في حالة القدرة فإنه ينبغي للإنسان أن يعنى بذلك الأمر. ولذلك الرسول لما قال لتلك المرأة التي أرادها أن تعود إلى زوجها الأول: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لكن هذا حكم يقرره الفقهاء، كم تستطيع أن تصبر المرأة؟ هذا عند النساء العاقلات يعني في ذلك الزمن، لكن لو كانت المرأة ضعيفة الدين رقيقة الاستقامة ربما تقع بعد أيام، فينبغي للزوج أن يحصن زوجته في هذا المقام. قال: وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج فليس بمؤل. طيب، هذا يحتاج إلى بيان للإخوة، نأخذها واحدة واحدة. إن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج فليس بمؤل. فليس بمؤل، ليس بإيلة. لماذا؟ اقرأ. قال: لأنه لا ضرر فيه. نعم، لماذا؟ بل هنا الوقع في يعني الوقوع في الدبر محرم، هو هنا حلف على ترك واجب، هذا واجب عليه، يعني يجب على الإنسان ألا يطأ امرأته في دبرها، فهو عندما حلف زاد ذلك تأكيدا ألا يطأ امرأته في دبرها، فحينئذ هنا هو قرر أمرا واجبا متعينا عليه. ولا أو دون الفرج، أو دون الفرج، لأنه لا يسمى هذا ماذا إيلاجا في الفرج، لأن ماذا المقصود بالإيلة هو الوطء في الفرج، وقلنا أقل ما يكون فيه تغييب الحشفة، حتى كما مر بنا هناك في الطلاق وفي النكاح، يعني بالنسبة للعنين لو كان مقطوع بعض ذكره ويوجد مقدار ماذا الحشفة ما يمكن الإيلاج، فإنه يعتبر ماذا إيلاجا وتترتب عليه الأحكام. قال: فليس بمؤل لأنه لا ضرر فيه. هو يصح أن يقال بمول ومؤل، لأن الأصل أنها آلة، ونحن نسينا أن نتكلم أيضا عن تألى، تألى أيضا هي مثل آلة. ولذلك في قصة الرجل الذي رأى رجلا عاصيا يعني منغمسا في المعاصي فقال: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا من الخطأ أيها الإخوة، أن يرى أحدنا مثلا شابا يتقلب في المعاصي وفي المنكرات ثم يظهر اليأس من ذلك ويقول: لا يغفر الله لفلان. هذا من الخطأ. الله تعالى ماذا قال؟ من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي، فغفر لهذا وعذب هذا. إذن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا أردتم فتتبعوا سيرة بعض الصالحين تجدون أنهم كانوا في مقدمة العصاة، ومع ذلك هداهم الله فصاروا مدارس للتوجيه وللتقوى وللصلاح، وأيضا منهجا يحتذى بعد ذلك. فهذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وألفاظ الإيلاء تنقسم ثلاثة أقسام. نحن مر بنا في الطلاق أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى صريح وإلى كناية. هنا المؤلف قال الإيلاء ألفاظه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو صريح ظاهرا وباطنا، ومنها ما هو ظاهر في الحكم أي يترتب عليه الحكم، ومنها ما هو كناية. يعني بعضها ظاهر يعني متعين حكما في الظاهر والباطن، وبعضها في الظاهر لكن قد يحتمل غير ذلك، وبعضها كناية، والكناية لا يعينها إلا النية كما مر بنا. نحن رأينا قلنا الكنايات في النكاح في الطلاق تحتاج إلى نية، وهذا الذي كرر المؤلف الكلام فيه أن يدين، وسيعود مرة أخرى لهذه العبارة في الإيلاء. قال رحمه الله: وألفاظ الإيلاء تنقسم ثلاثة أقسام، أحدها صريح في الظاهر والباطن. لا معنى صريح يعني لا يحتمل غيره، يعني الصريح الذي لا يحتمل غير المنطوق به. قال: صريح في الظاهر والباطن، وهي قوله: والله لا آتيك، أو لا أدخل، أو أغيب، أو أولج. انظر لما يقول لا أتيك يعني لا أجامعك، هي كناية، يعني هي ليست كناية لكن جاء بها بلفظ آخر، كما قال الله تعالى: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرثكم النشيط، شبهها بالزعر، وهذا هو أسلوب القرآن: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهنا الأوران تجد أنه استعمل أسلوب التأدب في ماذا يتعلق بالجماع. ولذلك آية الرجم هي موجودة، يعني هي نسخت لفظا من القرآن لكنها بقيت حكما تكريما للشيخ والشيخة. في سورة الأحزاب كان فيها آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يعني نحن إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل لا نجد فيه إلا حكم ماذا؟ الزاني، ماذا؟ البكر، يعني غير الثيب الذي هو الجلد الذي أول سورة ماذا؟ النور. إذن ناتي بعد ذلك أيضا إلى ما يتعلق بالرجم، هذا كان في سورة الأحزاب فبقي حكما، وبقي حكما ونسخ لفظا من القرآن، جاءت السنة فأيضا بينت ذلك بيانا شافيا كما سنعرفه إن شاء الله في حد الزنا. قال: وهي قوله: والله لا آتيك أو لا أدخل أو أغيب. هنا لا أدخل ليس أدخل يعني أدخل، هو سيأتي كل عبر عنها بالذكر. نعم. أو لا أدخل أو أغيب أو لا أغيب. نعم. أو لا أولج ذكري. شوف، يعني ذكر تعود إلى كل العبارات التي مضت، يعني هذه صريحة، يعني لما يقول لا أغيب حشفتي أو ذكري أو لا أولد ذكري صريح، ليس بعد ذلك شيء. ولذلك الرسول ماذا قال لماعز؟ لعلك قبلت، لعلك غمزت بك جرون، فلما صر قال: أفنكتها لا يكنى. شوف يعني صريح، أفنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يدخل الريشة في البيل والمرود في المتحلة؟ قال: نعم. فأمر به أن يقام عليه الحد. نعم. قال: أو لا أولد ذكري أو حشفتي في فرجك، أو لا أفتضك للبكر خاصة. الافتضاب يكون يعني دائما البكر كما هو معلوم يعني تفتض، يعني إنما هو الذي يعني مواقعة وطئ البكر يسمى فضا، يعني فضت بكارتها، يعني هذا خاص بالبكر كما قال المؤلف. فلما لا يقول لا أفتضك بمعنى لا أطعك، واضح. قال: فهذه صريحة ولا يدين فيها. ما معنى ولا يدين؟ لا ينظر لي، هذه صريحة لا يقبل له قول في ذلك. ما نقول الأمر راجع إلى دينك هذا بينك وبين الله، لا، هذا أمر واضح كالشمس. نعم. لأنها لا تحتمل غير الإيلاء. قال رحمه الله: يعني لا تحتمل غير الإله لأنها صريحة. قال رحمه الله: والقسم الثاني صريحة في الحكم ويدين فيها. صريحة في الحكم، ولكن ماذا؟ يدين فيها، بمعنى يقال الأمر بينك وبين، لأن هذه لها احتمالات، وإن كانت احتمالات أضعف من الظاهر لكنها واردة، وربما يصر ويقول أنا قصدت كذا، فهل نبطل قوله وهو الصادر عنه ذلك؟ هذا هو مراد المؤلف، هذه عشرة ألفاظ سيذكرها المؤلف. قال: وهي عشرة ألفاظ: لا وطئتك. لا وطئ، الوطئ معروف هذا. نعم. لا جامعتك. الجماع معروف أيضا، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها. نعم. لا أصبتك. لا أصبتك، فإن أصابها في الحديث فله المهر بما استحل من فرج، يعني بعضها وردت في الكتاب والسنة. لا باشرتك. فالآن باشرهم أيضا بالنسبة لماذا؟ بذكر ذلك فيما يتعلق برمضان. نعم. لا مسستك. لا مسستك، وهذا مذكور في سورة ماذا؟ المجادلة. نعم. لا قربتك. لا أتيتك. لا باضعتك. لا باعلتك. والبعل هو الزوج، وهذا معروف. نعم. لا شيء في هذا بعل. نعم. لا اغتسلت منك. معروف منك أنه اغتسل من الجنابة، ما قال ما اغتسلت، قال منك. قال: فهذه صريحة في الحكم. هذه صريحة في الحكم، واضحة بأنها تنصرف إلى الوطء، لكن لو قال لا أنا قصدت لا وطئتك برجلي أو بقدمي ثم أصر على ذلك، فهل يرمى بقوله عرض الحائط أو ينظر إليه؟ نعم. قال: فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في الوطء عرفا. هذا تعارف عليه الناس إلى جانب كون بعضها ورد شرعا إما في الكتاب أو في السنة. إذن كل هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف تعارف عليها الناس، فهم يستخدمون هذه الألفاظ بدل الألفاظ التي تجد أنهم مثلا لا يحبوا أن يذكرها كالتي مرت قبل قليل، وإنما يذكرون هذه العبارات لأنها تؤدي المعنى. وقد ورد الكتاب والسنة ببعضها فلا يقبل تفسيرها بما يحيله كوطء القدم والإصابة باليد، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. إذا أصر وقال له هذا بينك وبين الله، يعني القضاء لا يكون في الحقيقة، لا يرفع عنك العقوبة ولا العذاب. والقضاء أيها الأخوة يختلف عن القانون. الآن القانون الوضعي خلاص إذا قرر حكما انتهى الأمر، كأنه في حكم القانون خلاص قضى القاضي وانتهى خلاص، معنى هذا حتى وإن كنت على باطل. أما الشريعة الإسلامية فلا، لأن هناك ضمير، هناك وازع، هناك إيمان في القلب إذا استقر به حتى ولو أخذت حق غيرك ستظل الوخزات والآلام والجرح الذي ماذا يقطر دما في قلبك يظل معك طيلة الحياة إلى أن تتخلص من ذلك الذنب. وكم من أناس وقعوا في مثل ذلك وكانت نهايتهم الحسرة والندم، وبعضهم قد يكون تخلص من ذلك وبعضهم ماذا فاته ماذا. المهم أن الإنسان ينبغي أن يجعل خشية الله سبحانه وتعالى أمامه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما قاله. قال رحمه الله تعالى القسم الثالث كناية. القسم الثالث كناية، يعني ما في الكناية لا مخرج لها إلا النية. ورسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وهو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره كقوله لأسوءنك. ما معنى لأسوءنك؟ يعني لا أسوءنك، يعني يفسرونها بماذا؟ بمعنى الوطء في الدبر بعضهم. نعم. أو لا دخلت يعني لا أطأك وطأة سوء. نعم. أو لا دخلت عليك، يعني لا دخلت عليك، يعني هذه محتملة. لا دخلت عليك الدار، لا دخلت عليك الغرفة، لا دخلت عليك المراد به الجماع. لا جمع رأسي ورأسك شيء. هل المراد جمع رأسه في مجلس أو في فراش دون حصول مواقعة، والمراد المواقعة التي يحصل إذا جلس بين شعبها الأربع إلى آخره. صلى الله على محمد.